Book 2 33 شجرة شرة في محطة القطار وكزالم متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ سديوا زوتشتر قچلكورا مشوكو برلين كورر سديوا زوتشتر قچلكورا مشوكو برلين كورر متى يسافر القطار التالي الى باريس سديوا زوتشتر قچلكورا مشوكو باريس كورر سديوا زوتشتر قچلكورا مشوكو باريس كورر متى يسافر القطار التالي الى لندن سديوا زوتشتر قچلكورا مشوكو لندن كورر سديوا زوتشتر قچلكورا مشوكو لندن كورر في اي ساعه يسافر القطار الى وارسو ورشاوة كورة مشوكور سحاتر تحبشم وچشت ورشاوة كورة مشوكور سحاتر تحبشم وچشت في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ ستوكهولم كورة مشوكور سحاتر تحبشم وچشت ستوكهولم كورة مشوكور سحاتر تحبشم وچشت في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ بودابست كورة مشوكور سحاتر تحبشم وچشت بودابست كورة مشوكور سحاتر تحبشم وچشت من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد س مدريد نس ز بيليت سفاي س مدريد نس ز بيليت سفاي من فضلك تذكرة سفر إلى براغ س براغ نس ز بيليت سفاي س براغ نس ز بيليت سفاي من فضلك تذكرة سفر إلى برن س برن نس ز بيليت سفاي س برن نس ز بيليت سفاي متى يوصل القطار إلى فيينا مشوكور سديوا فيينا قزنسرر مشوكور سديوا فيينا قزنسرر متى يصل القطار إلى موسكو؟ مشوكور سديوا موسكو قزنسرر مشوكور سديوا موسكو قزنسرر متى يصل القطار إلى أمستردام؟ مشوكور سديوا أمستردام قزنسرر مشوكور سديوا أمستردام قزنسرر هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ نمج سيتسحاجن فايو خشتا نمج سيتسحاجن فايو خشتا من أي رصيف يغادر القطار؟ مشأكور سدبوا زشي أجرر مشأكور سدبوا زشي أجرر هل توجد عربات نوم بالقطار؟ ممشأكم تشياب أخر يأخا ممشأكم تشياب أخر يأخا من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل س زلانقو بروكسل نس بيليت سفاي س زلانقو بروكسل نس بيليت سفاي من فضلك، تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. س كوبنهاجن سقريتشينو بليت سفاي. س كوبنهاجن سقريتشينو بليت سفاي. بكم السرير في عربة النوم؟ وزشيتشين بلاتشت واغونم يزتشبا تحبش واس. وزشيتشين بلاتشت واغونم يزتشبا تحبش واس.